ليس عليه ليس عليه الله أكبر الله يكرمك يا مولانا. Oh. الفراش. Thank you. الله. What? الله يفتح عليك يا الله يقويك فتح الله عليك ولا عظيم سبحانه.

اللهم نجينا من هذا اليوم يا رب. Love it. محمد يبارك فيك يا فلان وادخلها معاك يا شيخ جدك يا رب سبحان الملك Thank you.